أطوافه في محافظات مصر المختلفة. ميكروفون إذاعة البرنامج العام ينتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية ومحافظة القليوبية والزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في ليلة جديدة من ليالي خير الشهور، شهر رمضان، نحتفي بها عبر أثير موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام، في احتفاليات متتالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا. ننقل لكم هذه الاحتفالية من ساحة مسجد عمر بن الخطاب بمشتهر مركز طوخ بالقليوبية. أيها المستمعون الكرام، هذه أيام المباركات، هي أيام الذكر، أيام القرآن، أيام الصدقات، هذه أيام الخير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام الطيبة وفي هذه الاحتفاليات التي نقوم بها في خير الشهور، شهر رمضان، عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. تحية لكم وخير استهلال لهذا اللقاء الكريم. تلاوة قرآنية مباركة ينفعنا بها القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما كان على النبي مخرج فيما فرض الله له Oh. Oh. علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من حميد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هكذا مستمعينا الكرام عشنا مع هذه التلاوة الطيبة لكتاب الله تعالى بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في بداية هذا اللقاء الكريم في احتفال إذاعة البرنامج العام بليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك. نحييها هذه الليلة من ساحة مسجد عمر بن الخطاب بمشتهر مركز طوخ محافظة القليوبيان.